حديث نحفظ هشم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال شيسى أبو جحيفة خد جرازي بتن يجوتي آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء في غنبري صلى الله عليه وسلم سلمان وأبو الدرداء هردو كرنا برايت إيك فزار سلمان وأبو الدرداء البيجة سلماني سرى أبو الدرداء ده. فرأى أم الدرداء متبذلة دي أم الدرداء كوكابونيا أبو الدرداء بو لباس شولي جلك الشول يلبى يبسر برا فقال لها سلماني قتي ما شأنك فخيرة جبرتي كيه صني قالت أبي قت أخوك أبو الدرداء برأتا أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا شهو جاي الدنيا ينين همي وقتا يب عبادتي با يب روجيا با ويب نفجت شبابا وش برهن دي أسياه صانين فجاء أبو الدرداء أبو الدرداء هاتبا زفري با فصنع له طعاما عندك خارن بو برا يخو سلماني چي فقال سلماني قوتي آن أبو الدرداء قوتا سلماني قوتا مهبان خو كل زاد خو بخو فقال يعني سلماني قوتا أبو الدرداء كل تبخو قال قوت فإني صائب قوت هنديك أزم أزب روجيني أبو الدرداء أبيج قال سلماني قوتا ما أنا بآكل حتى تأكل هنديتنا خوي أجكنا أس مهبان تما فزادي الجل من نخوي أس زادتنا ورجاء أبو الدرداء رجاء سنبو ومرو بالشيطان رجاء سنبو قال قوت فأكل أبو الدرداء رابو خار فلما كان الليل ليش وقتبو يشف ذهب أبو الدرداء يقوم أبو الدرداء شو درابتا نبيج الشبكة وهيش جلك شاف أبسر فنتو هيش زيبو قال سلماني قوتي نم بنبن فنام أوجك نفس ثم ذهب يقوم اشتهن جارك دي رابو بداتشت سنتك فقال قوتي نم بنبن فلما كان من آخر الليل وقت بويا دماهيك شبه بويا وقت باشيبه قال سلماني قوتي قم الآن دي قبر بابا فصليا هردك بخص النفكر فقال له سلمان اشتهنج سلمان قوتي إن لربك عليك حقا رب تحقك السرتهي مسوجا وبحق ايكي اوجبرهن دي بري خرك بحسي حق خدي ولنفسك عليك حقا نفس تجك حقك السرتهي ولأهلك عليك حقا وبتشيك التاجك جنكو تاجك حقك السرتهي فأعطي كل ذي حق حقه هرخدا حقك حق يبدي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء شونك تغنبري صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له الصحبته بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلى الله عليه وسلم قد صدق سلمان سلماني راس يا قدي